الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها عند الشيخين في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة الاغتسال ذكر أهل العلم أن لها صفتين: صفة إجزاء وصفة كمال. فصفة الإجزاء هي تعميم الجسد بالماء مع النية، وأما صفة الكمال فقد ذكروا أنها ما حوى واشتمل على 10 أشياء: أولها النية، ثم التسمية، ثم غسل اليدين ثلاثا قبل البداءة بالاغتسال، ثم غسل ما على الجسد من الأذى، ثم الوضوء الكامل، ثم أن يحثو المرء على رأسه ثلاث حثوات يروي بها أصول بشرته، ثم أن يفيض المرء على سائر جسده الماء، ثم أن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يدلك بدنه، ثم أن ينتقل من الموضع الذي اغتسل فيه إلى موضع آخر يغسل فيه قدمه. قالت ميمونة رضي الله عنها: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يغتسل به من الجنابة. قالت: فغسل كفيه مرتين. غسل اليدين مرتين في الجنابة ذكر أهل العلم أنه آكد من غسل اليدين قبل الوضوء، وقد مر معنا أن غسل اليدين قبل الوضوء قد يكون واجبا إذا كان من استيقاظ من نوم، وأما إن كان من غير استيقاظ من نوم فهو مستحب في غسل الجنابة آكد من الاستحباب المتعلق به في الوضوء، لأنه في الجنابة عليه حدث متيقن. قال: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، فقولها مرتين أو ثلاثا محمول الثلاث على الوجوب عندما يكون عن استيقاظ من نوم، وأما المرتين فإنه يدل على الندب، وندبه مؤكد في هذه الحال. قالت: ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. هذا يدلنا على استحباب أن يغسل المغتسل ما به من أذى، ويشمل ما به من أذى أمرين: الأمر الأول ما يمنع وصول النجاسات، فهذا واجب، ويشمل أيضا من باب الواجبات كذلك ما كان من باب النجو، لأن العلماء يقولون إن الوضوء والغسل لا يصحان إلا أن يسبقهما إزالة ما يمنع وصول الماء إلى المحل، وإزالة النجو عن المحل وهو البول والغائط، فمن توضأ قبل إزالة النجو فإن وضوءه باطل. هذا ما يتعلق بالأمر الواجب. وأما الأمر المندوب فإنه إزالة النجاسة إذا تعدت محلها، وقلنا إنه مندوب أي ليس شرطا لصحة الاغتسال لكنه شرط لصحة الصلاة، فإن النجاسة إذا جاوزت المحل فإن الوضوء يصح والغسل يصح ولو لم تزل، بخلاف الاستنجاء والاستجمار. هذا من جهة. من جهة الأخرى المستحب الآخر هو ما كان من الأذى الطاهر كماء الرجل وماء المرأة، فإن ماء الرجل وماء المرأة طاهران. دليله أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا بالنسبة لماء الرجل. أما ماء المرأة فقد ذكر أهل العلم أن الغالب أنه لا يكون على الثوب إلا وقد اختلط ماء الرجل بماء المرأة، فدل على أن ماءها طاهر، ولأنهما أصل خلقة الآدمي. قال: ثم أفرغ به على فرجه، أي أفرغ يده وفيها الماء على فرجه وغسله بشماله، وهذا يدلنا على أن مس الفرج باليمين مكروه، وقد جاء في حديث أبي قتادة وغيره النهي عنه. قال: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. هذه الجملة نستفيد منها حكمين: الحكم الأول وهو إزالة النجاسة التي تكون على سائر الجسد غير النجو، غير محل خروجه، فهذه ليست لازمة لصحة الاغتسال إلا أن تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الجملة تدلنا على استحباب دلك الجسد، وقد مر معنا أن من صفات الكمال في الاغتسال الدلك. قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل صفة ذلك. قال ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، كل حفنة ملء كفيه. غسل الشعر في الرأس، غسل شعر الرأس عند الاغتسال واجب، ويجب فيه غسل ظاهر الشعر وباطنه. وأما أصول الشعر في الجنابة فإنه يستحب إيصال الماء إلى أصل البشرة استحبابا. إذن ففي غسل الجنابة يجب غسل الظاهر والباطن معا، وعرفنا أن المراد بالغسل هو إمرار الماء على المحل وانفصاله عنه. وأما أصول البشرة وأصول الشعر فإنه يستحب، وبذلك نفارق غسل شعر الوجه في الوضوء وغسل شعر الرأس في الاغتسال، فإن شعر الوجه في الوضوء إنما يجب غسل الظاهر فقط، ويستحب تخليل الباطن، ولا يشرع إيصال الماء إلى البشرة وهو الأصل، بينما غسل الشعر في الجنابة فإنه يجب غسل الظاهر والباطن معا، ويستحب إيصال الماء إلى أصول البشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفو على رأسه 3 حفنات، وكان يروي أصول شعره عليه الصلاة والسلام. قال: ثم غسل سائر جسده. هذه مسألة وهي مسألة تعميم الجسد، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الاغتسال، فإن واجبات الاغتسال أمران: النية والتسمية، أو 3 أمور: النية والتسمية وتعميم الجسد بالماء. وتعميم الجسد بالماء على أي هيئة كان، وقد مر معنا في درس الأمس أن من تعميم الوجه المضمضة والاستنشاق، فلا بد من فعلهما، وإلا فإن المرأة لا يكون غاسلا لوجهه. وهنا جاء في حديث ميمونة أنها ذكرت أنه أفرغ على رأسه 3 حفنات، بينما في غسله جسده لم تذكر التكرار، وإنما قالت: ثم غسل سائر جسده. ولأهل العلم في توجيه ذلك طريقان، فالمشهور عند الفقهاء أنهم يقولون، مشهور مذهب عند الفقهاء أنهم يقولون إن ميمونة اختصرت ذلك، وأن السنة أن يعمم الجسد بالماء 3 مرات، وأن هذا من باب الإتباع، فإنه في الأول ذكرت 3 فالثاني يلحق به. وقال بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، أن في غسل الجنابة إنما يستحب غسل الرأس 3، وأما سائر الجسد فإنما يستحب تعميمه 1، وما زاد عنه فإنه مباح وليس مندوبا، لأنه لم يثبت لا من حديث ميمونة ولا من حديث غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على جسده أكثر من 1. قالت: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنحى من مقامه، أي انتقل من المكان الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر وغسل في المكان الثاني رجليه، لأهل العلم فيه 3 أقوال في توجيهه، وهي روايات عن أحمد. الأولى أن هذا التنحي مطلق، بمعنى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما، سواء كانت الأرض مطينة أو غير مطينة، لا فرق بين ذلك. وهذا الذي ذكروا أن عليه ظاهر كلامهم كما قاله الزركشي. والتوجيه الثاني التفريق بين حالين، حال أن تكون الأرض فيها طين فحينئذ ينتقل إلى مكان ثان ليغسل رجليه، وإن لم يكن فيها طين فإنه يغسل رجليه مع تعميم جسده بالماء. والقول الثالث أن المرأة مخير، فله أن يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الفعلان. قال: ثم أتيته بالمنديل فرده، أي أتيته بخرقة ليتنشف فيها ويتمندل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يفعل ذلك التنشيف بالمنديل. ورد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنديل لا يدل على كراهة التنشيف والتمندل، لأنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ نشف أعضاءه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه من باب الإباحة والتخيير لا من باب الكراهة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. نعم، هذا حديث أنس في الصحيحين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمراد بالمد هو جمع اليدين، فالماء إذا كان مجتمعا في جمع اليدين سمي مدا، من أواسط الناس. قال أنس: ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المعروف عند العلماء في الصاع في الكفارات وغيرها أنه يعادل 4 أمداد. فهنا حكى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الاغتسال اغتسل بماء يتقدر بالصاع. وفي قوله رضي الله عنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد أوجه، فبعض أهل العلم قال إن الصاع 5 أمداد، وبناء على ذلك فإن الصاع في الوضوء غير الصاع في الكفارات، لأن صاع الكفارات 4 أمداد وصاع الوضوء 5 أمداد، فيكون صاع المياه. هذا قول لبعض أهل العلم، فيكون هذا الصاع أكبر من صاع الكفارات، وعلى ذلك فإنه يكون 5 أرطال وخمس. وقيل بل إن قول أنس ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد إنما هو على سبيل التقريب، فكأنه يقول إن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون ب4 أمداد وهو الصاع، وقد يمتد أحيانا إلى 5 أمداد، فهو بين الأمرين. وقيل إن المراد بقوله ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد على اختلاف الحال، فإنه تارة يقل في الماء فيكون صاعا، وتارة يزيد في الماء فيكون 5 أمداد. وقيل إنه يغتسل بالصاع ويتوضأ بمد بعده، فيكون المجموع 5 أمداد كما سبق في حديث ميمونة رضي الله عنها. وعلى العموم فإن الفرق بين هذه الأوجه 4 متقاربة. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه من الفقه مسائل، منها أنه يستحب للمسلم عند وضوئه وعند اغتساله ألا يكثر من استخدام الماء، وقد روينا عند ابن ماجه وفي إسناده عبد الله بن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فدل ذلك على أن الإسراف في الماء مكروه والمستحب عدم الإسراف فيه. الأمر الثاني أنه لما كان الإسراف مكروها فلا يتحقق الإسباغ بكثرة استخدام الماء، وإنما يكون الإسباغ بغسل الأعضاء والإتيان بالسنن كاملا. ففي الغسل الإتيان بالأوصاف العشرة التي ذكرناها في حديث ميمونة، وفي الوضوء الإتيان بالأوصاف التي جاءت في حديث عثمان وغيره رضي الله عن الجميع. إذن الإسباغ يكون باتباع السنة بتعدد الغسلات كثلاث دون الزيادة عليها، دون الإكثار من استخدام الماء. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه استدل به أصحاب الرواية الثانية أنه لا يستحب عند الاغتسال تكرار غسل الجسد أكثر من مرة. قالوا لأن من عمم جسده بالماء ثلاث مرات فلا بد أن يزيد الماء الذي يغتسل به عن صاع، وهذا مجرب. فدل ذلك على أن المستحب إنما هو تعميم الجسد بالماء مرة، وما زاد عن ذلك إنما هو مباح. كما أنه استدل بإقلال النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في اغتسال على أن وصول الماء إلى أصول الشعر إنما هو مستحب وليس بواجب. ووجه ذلك أن غسل أصول الشعر وهو البشرة يحتاج إلى مد أو أكثر كما هو معلوم، فدل ذلك على أنه مستحب وليس بواجب. هذا الحديث أيضا يدل على أن التقدير بالمد والصاع إنما يكون مستحبا إذا كان الفعل مسبغا، وأما إذا لم يسبغ فإنه لا بد من الزيادة. ولذلك فإن الإمام أحمد لما سئل عن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع قال إن كان مسحا فلا وإن كان غسلا فنعم، لأن بعض الناس يريد أن يتوضأ بمد ولا يحسن الوضوء بالمد فيمسح أعضاءه مسحا كأن يمسح وجهه ويديه، وحينئذ فنقول إن هذا الفعل ليس بمسبغ ولا بمجزئ، فلا يشرع له حينئذ الاكتفاء بالمد بل لا بد له أن يزيد عن ذلك. ولذا فإن الناس ليسوا سوا في استخدام الماء، فبعضهم يكون موفرا فيه وبعضهم يكون بضد ذلك. المسألة الأخيرة عندنا وهو أن التقدير هذا إنما هو على سبيل السنية، فلو أمكن الإسباغ بأقل من ذلك لجاز وليس على سبيل التقدير والتحديد، لأنه لو كان على سبيل التحديد لقلنا إنه لا يصح الوضوء بأقل بمد ولا الاغتسال بأكثر من صاع أو خمسة أمدد. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمصنف اختار لفظ أبي هريرة، وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد بنحوه. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، قوله وجد في بطنه أي أحس شيئا يخرج من بطنه كريح، لأن الريح تخرج من البطن. قال فأشكل عليه يعني فلم يتيقن وإنما هو شاك. قال فأشكل عليه أخرج منه أم لا أي أخرجت منه الريح أم لا فلا يخرج من المسجد. وقوله فلا يخرج من المسجد، المسجد هنا يحتمل معنيين، إما أن يكون المسجد أي موضع السجود وموضع الصلاة أي فلا ينفتل من صلاته ولا يقطع صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي موضعا للسجود. ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا البناء المحاط أي فلا يخرج من هذا المكان المحاط ليتوضأ حتى يتيقن بأن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا إذا كان قد شك في خروج الريح. وهذا اللفظ إنما هو عند مسلم فقط من حديث أبي هريرة، وأما في الصحيحين فقد جاء من حديث عبد الله بن زيد. هذا الحديث هو أصل من أصول الشريعة، وبني عليه قاعدة كلية، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وعندما نتكلم عن هذه القاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أريدك أن تعلم أن الفقهاء يستخدمون الشك بمعنى مخالف لمعنى الشك عند الأصوليين. فإن الشك عند الفقهاء، وهو المراد بهذه القاعدة، هو خلاف اليقين مطلقا. فكل من لم يكن متيقنا، سواء كان متوهما أو كان عنده ظن متساو أو عنده غلبة ظن مترجحة، فكل هذه الأمور تسمى شكا عند الفقهاء. وأما الأصوليون فإنهم يرون أن الشك هو الظن المتساوي الطرفين، عندما يتساوى الاحتمالان الوجود والعدم فإنهم يسمونه شكا، وليس استخدام الفقهاء مراد، وليس استخدام الأصوليين مرادا عند الفقهاء، وإنما يريدون به مطلق التردد وهو خلاف اليقين. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الشخص إذا كان شاكا أي مترددا وظانا وجود الشيء أو انتفاءه، فإن ظنه هذا غير معتبر، بل لا بد من اليقين. وهذه القاعدة في الحقيقة، وهي قولهم إن الشك لا إن اليقين لا يزول بالشك، ليست قاعدة كلية، وإنما هي قاعدة أغلبية. ولذا جاء عن الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانة لما ذكر الشك قال له أشكال، فتارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على الظن، ويعني بالظن غلبة الظن، وتارة يبنى على الاحتمال والتحري. ولذا فإن الفقهاء قاعدتهم في اليقين مترددة، حتى قال العلامة علاء الدين بن اللحام إن القاعدة فيها تختلف من باب إلى باب ومن مسألة إلى مسألة. وعلى كل فإن قاعدة إن اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة معتبرة، والأصل فيها حديث الباب. مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث أصل على أن خروج الريح ناقض، فمن خرجت منه الريح وتيقن ذلك فقد انتقض وضوءه. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فجعل النوم مظنة لخروج الريح. فإذا كانت المظنة ناقضة فما ظن به وما آل إليه من باب أولى أن يكون ناقضا. المسألة الثالثة عندنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، قلنا إنه يدل على أن خروج الريح ناقض. فإن كانت الريح تخرج من القبل، سواء كان من قبل الأنثى أو من قبل الذكر، وإن كانوا يقولون إنه لا يعرف أن رجلا يخرج من قبله ريح، فهل خروج الريح من القبل يكون ناقضا أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه يكون ناقضا، لعموم أنها ريح تخرج. إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن وجد أحد هذين الأمرين اللذين تحقق بهما اليقين فإنه يكون ناقضا. واختار بعض أهل العلم وهو أبو الوفا بن عقيل أن هذا الأمر لا يكون ناقضا. المسألة الأخيرة أن هذا الحديث أصل في ابتلاء يبتلي الله عز وجل به بعض الناس، وهو الوسواس. وذلك أن بعض الناس يبلى بالوسواس كثيرا في طهارته وصلاته، فإذا التزم العمل بهذا الحديث فإن ذلك بأمر الله عز وجل يكون سببا في أمنه منه. وقد ألف العلامة أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابا جليلا سماه ذم الموسوسين، بين أفعالهم وأن ما يفعلونه ليس من الدين في شيء، وذلك أن تكرار الوضوء وتكرار الصلاة وتكرار العبادات منهي عنه، لأن الإعادة في الوقت من غير موجب ممنوع. فدل ذلك على أن من وقع في هذا الأمر فإنه ربما يكون أقرب للممنوع منه إلى المشروع، فيجب على المسلم أن يروض نفسه وأن يؤدبها بترك الوسواس وأسبابه. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قولها في بعض أسفاره أبهمت رضي الله عنها السفرة التي خرجت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذه السفرة هي غزوة المريسيع، فيكون حينئذ هذا التيمم مشروعا مع قصة الإفك. ورجح جمع من أهل العلم كالسيوطي وغيره أنها في سفرة غيرها. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء موضع قريب من المدينة، وكذلك وذات الجيش، وهما موضعان قريبان من المدينة، بين مكة والمدينة. قالت: انقطع عقد لي. هنا نسبت عائشة العقد لها، وإنما كان العقد لأختها أسماء، وإنما كانت عائشة تلبسه، ولذا فإن المرء يصح له أن ينسب الشيء لنفسه نسبة استخدام لا نسبة ملك. قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي بقي في هذا المكان الذي عرس فيه عليه الصلاة والسلام ولم يمشي، بل انتظر يبحث عنه وينتظر التماسه ووجوده. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء أي ليسوا على بئر أو غدير أو عين، وليس معهم ماء في قربهم، لأن هذين الموضعين قريبان من المدينة، فناسب ذلك أن يصلوا إلى المدينة لقرب الماء فيها. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر، أتوه لأنه أبو عائشة، وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أي ابنتك، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يراجعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مراجعته منهي عنها، ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم عدم مراجعته ولا رفع الصوت أمامه عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فهنا حكت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم مع زوجه، فقد كان يضع رأسه على فخذي عائشة في هذا، ذكرته في هذا الموضع وذكرته أيضا في غيره من المواضع. فقال أبو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبستيه ليس بأمرها، وإنما لأجل عقدها، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلطفا بزوجه أقام يلتمس عقدها. قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن المرء يكون مؤدبا لابنته لإصلاح نفسها وإصلاح حالها مع زوجها. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، أي ما شاء الله أن يقول لها من العتب، ولم ترد رضي الله عنها أن تنقل عتبه كاملا لأدبها رضي الله عنها. قالت: وجعل يطعن بيده في خاصرتي من شدة غضبه وتنبيهه، وليس هذا من باب الضرب وإنما هو من باب الطعن والإشارة. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا من لطفها رضي الله عنها وحسن مقامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنام، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، أي على تلك الحال. فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قولها فأنزل الله عز وجل آية التيمم، في كتاب الله عز وجل آيتان في سورة النساء وفي سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه آية المائدة. وأما آية النساء فليس فيها منه. وقد أشكل على أهل العلم أي الآيتين هي التي نزلت في هذا الموضع، فتكون نزلت أولا. وقد ذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن هذا الإشكال، ثم قال: إن هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء. فلا نعلم أي الآيتين عنت عائشة بأنها نزلت في ذلك الموضع. ولعل الأظهر والله أعلم أن آية النساء نزلت قبل آية المائدة، فتكون آية النساء نزلت في السنة الخامسة أو السادسة، بينما آية المائدة نزلت في عام حجة الوداع، إذ سورة المائدة نزلت متأخرة بعد سورة النساء. وفي قول الله عز وجل في آية التيمم: وإن كنتم مرضى، هذا يدلنا على أن التيمم يشرع للفقد الحقيقي للماء وللفقد الحكمي، والفقد الحكمي يكون بالمرض، والمراد بالمرض الذي يبيح التيمم هو المرض الذي يكون فيه أحد الأوصاف التالية: إما أن يكون استعمال الماء يزيد المرض، أو أن يؤخر البرء، أو أن يشق بصاحبه مشقة خارجة عن العادة. فإذا وجد أحد هذه الأمور الثلاث جاز للمرء الانتقال من الوضوء إلى التيمم. قال: أو على سفر. قوله على سفر هذا من باب المظنة، أي أن السفر مظنة لفقد الماء حقيقة، وأما إن فقد الماء في غير السفر فإنه كذلك يكون مبيحا للتيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا يفيدنا على أن التيمم مشروع في رفع الحدث الأصغر والأكبر معا. فلم تجدوا ماء، وهذا هو الفقد الحقيقي أو الماء أو الحكم، فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله فتيمموا صعيدا طيبا يدلنا على ما يتيمم به، فإن ما يتيمم به يشترط له أن يكون صعيدا طيبا. ونأخذ من قوله صعيدا طيبا حكمين: الحكم الأول أنه لا بد أن يكون طاهرا، فالنجس ليس طاهرا في نفسه فمن باب أولى ألا يكون مطهرا لغيره. والوصف الثاني، وهذا أخذناه الأول من قوله طيبا، والوصف الثاني أنه لا بد أن يكون صعيدا، ومعنى كونه صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض متولدا منها، فما ليس بمتولد من الأرض فلا يصح التيمم به. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هنا تدل على التبعيض، أي من بعض هذا الصعيد. وهذا هو الشرط الثالث في المتيمم به، أنه لا بد أن يكون له غبار، وأخذنا ذلك من قول الله عز وجل منه. وعلى ذلك فإن ما يتيمم به على درجات أربع: الدرجة الأولى أن يكون على الأرض وينتقل إلى الكفين كالتراب، فهذا باتفاق أهل العلم أنه يصح التيمم به. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية أن يكون أصله من الأرض ولكنه انتقل منه إلى غيره، ويمكن أن ينتقل منه شيء إلى الكفين والوجه، فنقول يصح التيمم به، كأن يضرب المرء على ظهر شاة ويكون على ظهرها غبار فحينئذ يصح التيمم به، أو يضرب على فرشة وهذا الفرش يكون فيه غبار فيصح التيمم به. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جدارا فضرب عليه وتيمم، فدل ذلك على أن التراب إذا انتقل من الأرض إلى غيره فإنه يصح التيمم به. وهل يشرع أن المرأة ينقل معه ترابا أم لا؟ بمعنى أن المرأة إذا كان مريضا كأن يكون في مستشفى وغيره، هل يلزمه أن ينقل التراب معه من خارج المستشفى إلى داخله أم لا؟ نقول ليس بلازم، إنما المرء مأمور بتحصيل ما كان قريبا منه، وليس بلازم أن ينقل معه ما يتيمم عليه. ولذا فإنه لم يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه تيمم أو نقل معه ما يتيمم عليه، لكن لو نقله جاز كصناديق التيمم التي توجد في المستشفيات. الدرجة الثالثة أن يكون صعيدا وعلى الأرض لكنه لا غبار له، فلا ينتقل منه شيء إلى الكفين ولا الوجه، وذلك كالحصى والرمل وغيره. فالمشهور عند فقهائنا أنه لا يصح التيمم به ولا عليه، لأنه ليس منه شيء ينتقل إلى الكفين والوجه. والرواية الثانية أنه يصح التيمم، لأن آية النساء ليس فيه فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وإنما أطلق المسح للوجه واليدين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى تبوك تيمم هو وأصحابه، ومن يعرف تبوك فإنها ليست أرضها أرض تراب، وإنما أرضها أرض رمل، والرمل لا غبار له. ولذا فإنهم يقولون عن الرواية الثانية إنه يصح التيمم على الصعيد وإن لم يكن له غبار كالرمل والحصى الصغير ونحو ذلك. هذه الدرجة الثالثة، وكله يصح التيمم به. الدرجة الرابعة ما ليس بصعيد، سواء كان ينتقل منه شيء إلى الكفين أو لا ينتقل. ينتقل منه إلى الكفين كالدقيق، فإن الدقيق ونشارة الخشب إذا طحنت فإنه قد إذا ضرب المرء عليها يديه يبقى منها شيء في كفيه وينتقل منه إلى وجهه، أو لا ينتقل كأمثلة الحجارة الكبيرة هذه والرخام وغيره والحديد والقماش، فكل هذا نقول إنه لا يصح التيمم عليه. فمن فقد الأول والثاني والثالث عند من يرى جواز التيمم عليه فإنه يسقط عنه التيمم، ولا يضرب لا على صفوان وهو الرخام يسمى صفوان، لا يضرب على صفوان ولا يضرب على حديد ولا على خشب كأمثال هذه الطاولة التي تكون أمامنا، وإنما يكون عاجزا عن التيمم فيصلي على حاله. إذن هذا هي آية التيمم. قال فتيمم الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا، وهذا يدلنا على أن التيمم مبيح لأداء العبادة. وقوله فتيمموا وصلوا، هل يدلنا ذلك على أنه مبيح أم أنه يكون رافعا للحدث؟ قولان لأهل العلم، فمن قال إنه مبيح قال إنه رخصة، والأصل في الرخصة أن تقدر بقدرها وأن لا تجاوز محلها. ويكون قول عائشة رضي الله عنها فتيمموا وصلوا أي صلوا الصلاة التي أبيحت بذلك التيمم دون ما عداه. ومن قال إن التيمم يكون رافعا للحدث على الإطلاق فإنه حينئذ يكون قول عائشة رضي الله عنها فتيمموا وصلوا، أي أن التيمم أجاز لهم كل ما يشترط له رفع الحدث من صلاة واحدة فأكثر، فيكون قولها وصلوا أي مطلق الصلاة، الصلاة الحاضرة وما بعدها من الصلوات. قالت: فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهذا هو الصواب فإن في الكتاب تصحيفا عندكم وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه الجملة نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أن الفضل لا يعرفه إلا أهله، فلم يعرف فضل عائشة وأبيها إلا أهل الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أسيد رضي الله عنه. ولا شك أن بعض البيوت يكون فيها بركة، ولذا فإن صلاح الآباء صلاح للأبناء، كما قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. وقد كان بعض أهل العلم وهو محمد بن المنكدر يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيل صلاته، فكان وهو يطيل صلاته ذات مرة بجانبه ابنه، فكأن ابنه قد رغب بانفتاله من صلاته، فلما انفتل ابن المنكدر من صلاته التفت إلى ابنه وقال: إنما أطيل صلاتي لأجلك. ولذا فإن صلاح الآباء مؤثر في صلاح الأبناء، وهذه البركة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء في سرائرهم. الأمر الثاني أن قوله البركة، لا شك أن البركة توجد عند الصالحين، فالصالحون لهم بركة، والبركة تكون بأمر الله عز وجل وإرادته، ولذا فإن المرء إذا سمى عند تناوله الطعام بورك له فيه، وإذا ذكر الله عند دخول البيت بورك له فيه، وإذا أكل طعامه من طرفه ولم يأكله من أعلاه ولا من وسطه بورك له فيه. هذا البركة في الأفعال. وأما الذوات فليس أحد يتبرك بذاته إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عداه فلا يعرف أن أحد من الصحابة تبرك بشيء من ذواته، إنما يتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يتبركون بلعابه، ويتبركون بعرقه، وبما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، وبشعره عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كان في حجة الوداع حلق شعره وزعه بين المسلمين، فيتبرك به عليه الصلاة والسلام. ما عداه من الناس لا يتبرك به، إذ لا بركة في ذات أحد إلا في الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه. نعم. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذه أهم المسائل المتعلقة بالتيمم، فقط أردت أن أشير لمسألة وهي قضية أن التيمم هل يكون بضربة أو بضربتين. جل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بضربة واحدة، حتى قال الخلال: إنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربتين، ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أخذ من ذلك الفقهاء أن السنة أن يكون ضربتين، أن يكون ضربة واحدة، ويجوز أن يكون بضربتين من باب الجواز لوروده في الحديث. المسألة الثانية أن في التيمم هل يلزم فيه الترتيب بين الأعضاء أم لا؟ يقولون: إن كان المرء يتيمم لحدث أصغر فيلزمه الترتيب، فيبدأ بوجهه ثم يمسح يديه، وأما إن كان التيمم للجنابة فلا يلزم فيه الترتيب، لأنه تقدم معنا أن الجنابة لا يلزم فيها الترتيب بين الأعضاء، والبدل يأخذ حكم المبدل. نعم. عن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. هذا حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال من معاذة يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أن تعلم أحكام الحيض لازم على النساء، بل قد ذكر بعض أهل العلم كالبركاوي في كتابه عن أحكام حيض النساء وهو من فقهاء الحنفية أن تعلم أحكام الحيض واجب على الرجال كذلك، لأن المرأة لا تستطيع السؤال بنفسها في كثير من الأحيان، أو تمتنع من السؤال لحيائها، فيكون وليها سواء كان زوجا أو أبا أو أخا إذا كان عالما بالحكم فإنه يخبرها بهذا الحكم، فحينئذ يكون معرفة هذا الباب واجب على النساء وواجب على الرجال كذلك، من باب أنه يتوصل به إلى تعليم النساء أحكام الحيض. المسألة الثانية أن معاذة رضي الله عنها سألت عن الحكمة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم إن عائشة أنكرت عليها فقالت: أحرورية أنت. السؤال عن الحكمة ذكر أهل العلم أنه يكون ممدوحا في مواضع ويكون مذموما في مواضع، فيكون ممدوحا إذا كان المقصود من السؤال عن الحكمة معرفة المسائل الملحقة بها، وذلك أن الحكمة يصح أن تكون علة يناط بها الحكم إذا كانت العلة وصفا ظاهرا منضبطا، وهذه التي تسمى بالمناسبة، أي أن تكون العلة فيها مناسبة وحكمة. الأمر الثاني، تكون الحكمة السؤال عنها نافع لمعرفة أو لتقوية الإيمان، ولذلك فإن القفال في كتابه عن أسرار الشريعة ومقاصدها أشار إلى هذا المعنى، فإن من عرف أسرار الشريعة ومقاصدها، والمقاصد هي الحكم وهي التي تسمى بالمعاني وتسمى بالأسرار، فإن من عرفها أقبل على العبادة بيقين أقوى وأشد من غيره. وتكون مذمومة إذا كان المرء قصده من السؤال عن الحكمة التعنت، فيريد لكل مسألة حكمة، وليس الأمر كذلك، فإن المؤمن متعبد لله عز وجل بالعبادات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيجب على المرء أولا الامتثال، ثم بعد ذلك إن وجد حكمة تعلمها فازداد يقينا، وإلا سلم لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا تكون السؤال عن الحكمة مذموما إذا كان المرء قصده السؤال عن ما جهل، لأن بعض الناس قد يسأل عن ما جهل ويسأل عن دقائق الأمور من باب المماراة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ذم المماراة، والمماراة مذمومة إذا لم يكن المقصود بها الحق. فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الجملة تدلنا على أن المرأة مأمورة بقضاء الصوم إذا أصابها الحيض في يومها كله أو في بعض ذلك اليوم، وذلك أن الصوم لا يتبعض، فحينئذ يجب عليها قضاء هذا اليوم. الأمر الثاني أن هذه الجملة تدلنا على أن المرأة إذا كانت حائضا فإنه لا يصح صومها إذا صامت، ولا تصح الصلاة منها، فحينئذ نقول إن صلاتها باطلة. الأمر الثالث أن المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة إذا حاضت في تلك الصلاة إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا أدركت جزءا من الوقت، فإنها إذا أدركت جزءا من الوقت فإنه يجب عليها حين ذاك أن تقضي الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله في بعد حديثين ما هو جزء الوقت. الأمر الثاني إذا جاءها الحيض، إذا طهرت من حيضها قبل خروج الوقت الثاني من المجموع، وقد قضى بذلك بعض من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره رضي الله عن الجميع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. قوله فيتحينون الصلاة أي ينظرون حينها، بمعنى أنهم يقدرون حينها تقديرا. قال: وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. فتكلموا يعني في من باب التشاور، وهذا يدلنا على أن التشاور من الأمور المسنونة، وخاصة فيه فيما فيه مصلحة الدين أو الدنيا. قال: فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. ناقوس النصارى هو الذي ينادى به في كنائسهم، وهو على هيئة الجرس. ولذا فإن بعض أهل العلم قالوا إن الجرس يكون ممنوعا سواء كانت له رنة أو ليست له رنة، كأن يكون من خشب ما دام على هيئته، أي كهيئة الناقوس. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرس لأجل هيئته، وقال بعضهم لأجل نغمته. أشار لهذين القولين أبو الوليد الواجي في شرحه للموطأ. قال: وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، أي ينفخ فيه عند المناداة للصلاة. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قوله فينادي أي يعلم بها إعلاما، فالمناداة هنا من باب الإعلام وليس الأذان المفصل بجمله. وهذا عمر رضي الله عنه وافق رأيه واجتهاده الحق، وقد جمع من أهل العلم ما وافق عمر فيه الحق قبل نزوله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذه الجملة قوله يا بلال قم فنادي في الصلاة يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أن الأذان واجب ووجوبه كفائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال يا بلال قم فنادي بالصلاة، وهذا الأمر كان مستمرا، فدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه على وجوبه، لكنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجميع وإنما أمر بلالا بالأذان وحده. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فنادي بالصلاة ولم يذكر هنا صفة الأذان، فدلنا ذلك على أن كل صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان فإنها جائزة، فإنه ورد أنه يكون 15 جملة، وورد أنه يكون 17 جملة، وورد أنه يكون 19 جملة. الفرق بينها بالترجيع وعدمه، فالترجيع هو تكرار الشهادتين مرتين، مرة لفظا ومرتين ترجيعا، فيكون فيه زيادة 4 جمل، هذا فيكون 19 جملة. ومن قال إنه 17 جملة كمالك رحمة الله عليه فإنه قال بالترجيع مع تثنية التكبير وعدم تربيعها. إذن فالفرق بين أهل العلم تربيع التكبير أو تثنيته والترجيع وعدمه، وكله وارد في السنة وكله جائز، بيد أن العلماء يقولون إن هذا الحديث يدل على جواز جميع أنواع الأذان واستحباب أن يكون الأذان أذان بلال، فإن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأما غيره من المؤذنين فلم يكونوا معه دائما كأبي محذورة وغيره، فقد كان أبو محذورة هو الذي يرجع. الأمر الأخير أن بلالا لما قدم أذانه باللفظ فإننا نقول إن كل ما كان يفعله بلال رضي الله عنه وما أمر به من الهيئات فإنها مستحبة، كأن يؤذن على علو أو أن يرفع صوته أو أن يلتفت في أذانه أو أن يضع أصبعيه في أذنيه، وقد وردت في ذلك أخبار عن بلال رضي الله عنه في ذلك. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه في مسلم، فيه أن بين الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر، فأما إن كان جاحدا فبإجماع، وإن كان من غير جحود وإنما تكاسلا وتهاونا فالمتقدمون من أهل العلم على كفره. حكى ذلك جمع من أهل العلم، منهم أيوب السختياني شيخ الإمام مالك، ومنهم عبد الله بن وائل بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه، وأيضا إسحاق بن راهوية نقله عنه إسحاق بن منصور كوسج. وعلى العموم المسألة فيها خلاف بين بعض أهل العلم بعد ذلك. من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا فإنه يقول إن هذا الحديث يدل عليه وهو صريح فيه، لكن ما الذي يحصل به الكفر بترك كم؟ أطال الشيخ الإمام محمد بن نصر المروزي في ذكر خلاف العلماء في عدد الصلوات التي يكون المرء بها كافرا، والذي عليه مشهور مذهب الإمام أحمد أن من ترك صلاتين متواليتين فقد كفر بذلك، ولم يحكموا بواحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير صلاة واحدة عن وقتها ليس كفرا، وبقي ما عدا ذلك على عموم هذا الحديث. وعلى العموم المسألة في حد الصلوات التي يكفر بها عند من قال بكفره مشهور. المسألة الثالثة أننا عندما نحكم بكفر تارك الصلاة فإننا نقول إن هذا الكفر كفر أكبر كما تقدم معنا، لأن هذا هو الأصل في الحديث، ولأننا إذا تهاوننا في هذا اللفظ فإنه يهون زجره في قلوب السامع. ولذا فإن القاعدة عند أهل العلم كما قال جمع من أهل العلم أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزواجر نريدها كما جاءت، فنقول بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر، ولا نهونها في قلوب التاركين، بل نقول هي كما هي. أما الحكم فيها فنقول إنه لا يحكم بكفره في الدنيا إلا بعد الاستتابة، فلا نحكم بأن تارك الصلاة كافر في الدنيا، أي يستباح دمه ويورث ماله ولا يورث ماله وتنفك ولايته على أبنائه إلا بعد الاستتابة. ولا يعرف كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة أن رجلا عرض على السيف ليصلي فتركه إلا أن يكون، طبعا لا يعرف مطلقا، لكن لو وجد ذلك فإن المرأة غالبا يكون جاحدا لوجوبها. إذن فأمور الدنيا متعلقة بالاستتابة، لا نرتب على تارك الصلاة في أمور الدنيا شيئا إلا أن يأتي القاضي فيستتيبه، فحينئذ نرتب عليها ذلك. وأما أمور الآخرة فنقول هو كفر، وهو كفر أكبر، وأمره إلى الله عز وجل. ولذا فإن العلماء يقولون إن الكفر يكون بالفعل ويكون بالترك، كما أن الإيمان يزيد بالعمل وينقص بالترك، فكذلك الكفر مثله لهذا الحديث. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. نعم. هذا حديث أبي موسى وهو أصل في معرفة المواقيت، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديثان هما الأصل في هذا الباب، صلاة جبريل عليه السلام معه وهذا، وقد اختلف في وقتين وهو العصر ووقت العشاء. ولذا قال أهل العلم كالزركشي إن حديث أبي موسى كان بالمدينة، وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان بمكة. فالأخذ بحديث أبي موسى متعين لأنه هو المتأخر. يقول أبو موسى إن سائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة شرط لصحتها، لأن دخول الوقت شرط فيه، فلا بد من الدخول. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة فلا تصح قبله، وتصح الصلاة بعد خروج الوقت فتكون حينئذ قضاء، إلا الجمعة فإنها لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده، وأما ما عداها من الصلوات الخمس فإنه يصح قضاؤها بعد خروج الوقت. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر. قوله فأقام الفجر أي أقام للصلاة. حين انشق الفجر المراد به الفجر الصادق. وهنا مسألة مهمة أود التنبيه عليها: كثيرا ما يثار بين الناس أو بعضهم أن الفجر يؤذن قبل وقته، إما عند الدرجة الثانية عشر أو بعدها أو الثامنة، وهكذا من الأمور الفلكية. فهل نعمل بذلك أم لا؟ نقول: ابتداء يجب على المرء أن يعلم أن شرع إنما تعبدنا بالظاهر الذي يرى بالعين، الذي يرى بالعين. ولذا فإننا نقول إن المرأة إذا أراد أن يعرف دخول أحد الأوقات الخمس فإن له أربعة أشياء يعرف بها دخول الوقت، وهذه الأربعة الأشياء تعرف على سبيل التوالي. قلت على سبيل التوالي لما؟ لأنها إذا تعارضت قدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، وهكذا. أول هذه الأمور الرؤية، فإذا رأى المرء الشمس طالعة الفجر طالعا فقد طلع الفجر، وإن رأى الشمس قد غربت فقد دخل المغرب، وهكذا. ومثله الزوال وظل كل شيء مثله أو اصفرار الشمس. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فدل على أن الرؤية مقدمة على كل شيء. الأمر الثاني الإخبار عن الرؤية، فمن رأى هذا وأخبر غيره وكان ثقة فإنه يرجع إلى قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدلنا ذلك على أن الإخبار معتبد، لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث الحساب، وهو الذي يعمل به الناس الآن ويعارضون به. والحساب معناه أن ينظر متى كان طلوع الفجر وزوال الشمس ونحو ذلك من المواقيت، فينظر في السنة القادمة بالحساب الشمس أي في السنة الشمسية، فإنه يكون موافقا لنفس الوقت والحساب منضبط. الأمر الرابع والأخير الإخبار عن الحساب، ولذا فإن المؤذن في الحقيقة إنما هو مخبر عن الحساب، فإذا تعارض عند المرء إخبار عن حساب ورؤية فيقدم رؤيته، وإذا تعارض عند المرء حساب مع رؤيته فتقدم رؤيته على حسابه، وهكذا. إذن هذه الأمور الأربعة هي التي يكون بها التقدير. الموجود الآن ما هو؟ أن الحاسبين يختلفون، فيحسب أحد الحاسبين فيقول الفجر قد دخل وقته، والثاني يقول لم يدخل وقته. فالتعارض هنا والاختلاف إنما هو من بين الحاسبين وليس من بين الدرجات الأربع. وبناء عليه فلو أن المرأة رأى بنفسه الفجر طالعا أو أخبره الثقة بطلوع الفجر لزم الصيرورة إليه، وإذا اختلف الحاسبون فننظر للمرجح بينهم. والترجيح يكون بأمور: بالعلم، بأن يكون عالما بالحساب وعالما بالشرع، ومن المرجحات أيضا أن يكون ما عليه عمل أهل البلد، فإن عمل أهل البلد والاستفاضة عند الناس من المرجحات. ولذا فإن بعضا من أهل العلم هو المقبلي من علماء اليمن جاء إلى مكة وقال لهم إنكم تؤذنون قبل دخول الوقت بناء على ما يراه هو من الحساب، ومع ذلك فإنه كان يصلي معهم ولا يمتنع من الصلاة خلف إمامهم، مع أنه يرى أنهم حسابهم مقدم للوقت قبل وقته. وهذا هو نظر أهل العلم الصحيح. ولذا فإن مشاقة الناس وما كان فيه بعض القبول لا شك أن هذا فيه بعض الشر. نعم. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر أي الصادق. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلس. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس أي في أول وقتها مثل الفجر، صلاها في أول فجر في أول وقتها. قال: والقائل يقول قد انتصف النهار. زوال الشمس معناه أن تميل الشمس من جهة الغروب بعد قيام قائم الظهيرة. قيام قائم الظهيرة أن تكون الشمس في كبد السماء، فإذا وصلت إلى كبد السماء ولم يكن فيء للشاخص لا من المشرق ولا من المغرب فإنه وقت نهي. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فإنه حينئذ دخل وقت العصر، دخل وقت الظهر، وما قبله وقت نهي وهو قصير، ربما دقيقتان أو ثلاث. وهنا مسألة، هل المراد بالزوال زوال القرص كاملا أم زوال قطره؟ وهذا الذي يسمونه بالزوال الحسابي والزوال الشرعي. فنقول العبرة بوجود الفيء، لأن الشرع إنما تعبدنا بالظاهر، فنقول في كل وقت وجد فيء غير فيء الزوال فإن بعد فيء الزوال فإنه حينئذ نقول يعتبر وقت لدخول الظهر. قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، أي في أول وقتها حينما كان ظل كل شيء مثله. قال ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس أي غربت كاملة غاب قرصها. قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الأبيض، لأن الشفق الأبيض يكون متقدما عنه، والشفق الأحمر وردت فيه ثلاثة أحاديث أنه منتهى وقت صلاة المغرب. قال ثم أخر الصبح من الغد، وهذا اليوم الثاني، حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، وهذا هو منتهى وقت صلاة الفجر وهو طلوع الشمس. قال ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، وهو عندما يكون ظل كل شيء مثله كما جاء في حديث ابن عباس. قال ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. هذه المسألة فيها خلاف بين الحديثين، وهو آخر وقت صلاة العصر، لنعلم أن وقت العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. هذا الحديث إنما بين وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فإنه سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فهو وقت ضرورة. وقت الاختيار ورد فيه حديثان، حديث صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينقضي حينما يكون ظل كل شيء مثليه، وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن وقت الاختيار ينقضي عند اصفرار الشمس، كما قال قد احمرت الشمس، واحمرار الشمس هو معنى اصفرارها وهو معنى أن ترمض، فالمعنى فيها متقارب باعتبار اختلاف الأحاديث. اختار الفقهاء في مشهور المذهب حديث صلاة جبرائيل عليه السلام، قالوا لأنه أحوط حيث جعل وقت صلاة العصر أقصر، ونحن قاعدتنا الاحتياط في الصلوات، ولكن اختار المحققون من أهل العلم ومنهم الزركشي والشيخ تقي الدين العمل بحديث أبي موسى لسببين. السبب الأول أنه هو المتأخر، والمتأخر أولى من المتقدم، ولأن العمل به عمل بالحديث الأول بخلاف العمل بالحديث الأول ليس عملا بالثاني، فهو إلغاء للثاني، هذا من جهة. من جهة أخرى أنكم عندما قلتم إن ترجيح قول العمل بحديث جابر أحوط، نقول ليس كذلك، بل الأحوط لتصحيح صلاة المسلمين العمل بحديث أبي موسى، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يرون أن وقت العصر لا يدخل إلا حينما يكون ظل كل شيء مثليه، فالأحوط في تصحيح صلاة المسلمين العمل بحديث أبي موسى. ولذا فإن الصحيح أن وقت الاختيار يمتد إلى حين اصفرار الشمس أو احمرارها فيكون أطول، وما بعد ذلك يكون وقت ضرورة يحرم على المسلم تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة كمرض ونحوه. قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، هذا أحد الأحاديث الثلاثة التي تدل على أن وقت صلاة المغرب ممتد وليس وقتا ضيقا، بالصحيح أنه وقت ممتد إلى غروب الشفق الأحمر. قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى هنا أن وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، لكن قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الصحيحين وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن وقت العشاء وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، ولأهل العلم في ذلك قولان كالعصر، فالمشهور نظروا للاحتياط باعتبار ضيق الوقت فقالوا الأحوط أن نأخذ بالأقل وهو حديث أبي موسى. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه نأخذ بالأطول لأن العمل به عمل بالحديث الذي فيه الأقل. وعلى العموم الأحوط أن يصلي المرء العشاء قبل ثلث الليل الأول، ويعرف ثلث الليل بالنظر إلى المغرب والفجر، فيحسب ما بين أذان المغرب وبين أذان الفجر ثم يقسمه على ثلاثة، فالثلث الأول منه هذا هو الثلث الأول، والثلث الأخير هو الثلث الأخير من الليل الذي يكون فيه قيام الليل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله من أدرك ركعة من الصلاة أي في وقت الصلاة، فقد أدرك الصلاة أداء. هذا الحديث فيه جملة أو كلمة اختلف العلماء في تفسيرها وانبنى عليه خلاف كبير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة. ما المراد بالركعة؟ قيل إن المراد بالركعة الركن من أركان الصلاة، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سجدة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالركن الركعة، وعبر مرة بالسجدة، فدل على أن المراد من أدرك ركنا من أركان الصلاة. وأول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فدل على أن من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. وقيل إن المراد بالركعة الركعة الكاملة بأركانها، بركوعها وسجودها والجلوس والاطمئنان وغيره. والأول هو المشهور عند فقهائنا، والثاني هو الرواية الثانية مذهب أحمد وافقه فيه غيره. ينبني على هذا الخلاف عدد من المسائل المهمة، منها أننا نقول: ما الحد الذي إذا أدركه المرء من الصلاة يكون مدركا للصلاة أداء لا قضاء؟ فعلى المشهور أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون قد صلى الصلاة أداء لا قضاء، ومن وعلى القول الثاني يكون قد صلاها قضاء لا أداء، بل لا بد أن يكون قد أدرك ركعة كاملة. هذه مسألة. المسألة الثانية في إدراك الجماعة، لأن قوله فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك الصلاة حتى مع الجماعة، فعلى القول الأول أن من دخل مع الإمام وقد أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلامه فقد أدرك الجماعة، وعلى القول الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. قالوا: وأما حديث من أدرك ركعة من الجمعة فهو خاص من الجمعة، طبعا على قول المشهور عند فقهائنا. مما ينبني على ذلك أن من أدرك جزءا من الوقت فصار فيه من أهل الوجوب، هل يجب عليه فعلها فيه أم لا؟ مثل أن يبلغ المرء قبل خروج الوقت، أو أن يفيق المجنون، أو أن تطهر الحائض. إذا حضروا إذا أصبح من أهل الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليهم فعل هذه الصلاة على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يجب عليهم إلا أن يكونوا من أهل الوجوب بمقدار ركعة كاملة. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، هذا حديث عائشة وهو أصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وهذا يدلنا على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، ولا يقوم مقام التكبير غيرها، بل لا بد من تعلمها لمن كان جاهلا بها، فمن كان لا يعرفها فلا يأتي بغيرها، بل لا بد أن يقوم بها، ويجب عليه أن يتعلم التكبير. وقولها رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي يستفتح القراءة بعد ذلك. استدل بهذه الجملة على أنه لا يجب دعاء الاستفتاح. نعم من أهل العلم من استدل بهذه الجملة على أن دعاء الاستفتاح غير مشروع، نكون نقول الحديث لا يدل على ذلك، وإنما قالت يستفتح القراءة، يستفتح القراءة أي الجهر بالقراءة، فدلنا على أن الاستفتاح مذكور ولكنه ليس بواجب. المسألة الثانية أن قولها ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، وهذه نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن الجهر بالبسملة ليس بمستحب، بل نقول إنه ليس بمشروع، ليس بمشروع، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة قط، بل ولم يثبت عن أحد من أصحابه أنه جهر بالبسملة إلا أبو هريرة وحده، هو وحده الذي ثبت عنه أنه جهر بالبسملة، وما عداه من الصحابة لم يثبت عن أحد منهم، بل ذكر جمع منهم أنه محدث ومنعوا منه، فدل على كراهته. وأبو هريرة رضي الله عنه متأول في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقصد الجهر وإنما أراد الإسماع فظنها جهرا، كما جاء في حديث أبي سعيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وكان يجهر بالآية يسمعهم بها، فظن أبو هريرة أنها جهر وليس كذلك، ولذا لم يوافق أحد من الصحابة أبا هريرة في الجهر بالبسملة. لكن نقول من جهر بها فإنه جائز، لكنه لا يستحب الجهر بها، بل هو خلاف المشروع، بل بعض أهل العلم قال إنها مكروه. المسألة الثانية نستفيد من هذه الجملة في قوله والقراءة بحمد الله رب العالمين أن البسملة ليست آية من الفاتحة. العلماء يقولون إن البسملة آية من سورة النمل، وآية حيث كتبت من القرآن، في كل موضع كتبت فيه البسملة فهي آية، لأن الصحابة لم يزيدوا شيئا من القرآن من عند أنفسهم، بل لما جاءت سورة التوبة كما جاء عن عثمان رضي الله عنه لم تكن فيها بسملة فلم يكتبوها، إذن فالبسملة آية حيث كتبت، لكنها ليست آية من أي سورة إلا من النمل فقط، وما عداه إنما هي آية للفصل بين السور. وبناء عليه فنقول إن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين، يدل عليه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين دلنا على أن أول جملة من الفاتحة إنما هي الحمد له، والبسملة ليست آية منه. ولذا فإن غالب القراء من المكيين والمدنيين لا يعدون البسملة آية من الفاتحة، وإنما عدها الكوفيون. ولذا إذا نظرت في المصاحف فإن المصاحف التي يعني كتبت على رواية حفص عن عاصم الكوفيين تجد فيها البسملة آية من الفاتحة، وأما غالب القراء كالمدنيين والمكيين فإنهم لا يعدونها، وإنما يعدون الحمد لله آية، ويقسمون الأخيرة إلى آيتين، إذ الفاتحة سبع آيات. نعم. قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك الركوع ذكر أهل العلم أن له صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال. فصفة الإجزاء ما وجد فيه وصفان، الوصف الأول انحناء الظهر، والوصف الثاني مس الركبتين. وقلنا إن مس الركبتين واجب لما ثبت في الصحيح من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يضعوا أيديهم على الركاب، ووضع اليدين على الركاب يكون واجبا بالمس، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم أن الركوع لا يكون ركوعا إلا بمس الركبتين مع الانحناء، هذا هو حد الإجزاء. أما صفة الكمال فإن صفة الكمال تتعلق بالظهر وباليدين معا، فالظهر أن يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي ظهره، قالت عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، فيجعله مستويا، وكذلك رأسه يجعله مستويا مع ظهره ولا يشخص رأسه، هذا ما يتعلق بالظهر. وأما اليدان فالسنة أن تكون اليدان على الركبتين قابضتين عليها عليهما، وأن تكون الأصابع مفرجة. هذه هي صفة الكمال في الركوع بالنسبة لموضع اليدين وبالنسبة للظهر. وهنا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم أن السنة في اليدين في أصابع اليدين أن تكون مضمومة في التكبير وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، ولا تكون مفرجة إلا في الركوع. هذه هي السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا يدلنا على الركن الذي بعده هو القيام من الركوع، وهذا لا بد منه ويجب فيه الاطمئنان، لأنها قالت حتى يستوي، والاستواء يدلنا على الاطمئنان. قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. هنا ذكرت السجود، والسجود له أيضا صفتان: صفة إجزاء وكمال. فصفة الإجزاء ما وجد فيه وصفان، وهو وضع الأعظم السبعة على الأرض، والوصف الثاني أن يكون على هيئة السجود، وهيئة السجود هو أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر. وبناء عليه فإن من جعل الأعظم السبعة على الأرض من غير هيئة السجود لا نسميه ساجدا، فإما أن نقول إنه نائم على بطنه، وإما أن يكون قد رفع رأسه بوسادة وكرسي، فحينئذ لا يصح سجوده. ولذا فإن جابر رضي الله عنه كما روينا عند البيهقي لما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسجد على وسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قضيبا معه وأبعد الوسادة عن جابر، فدلنا على أنه لا بد من هيئة السجود، فيكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، ويكون أسفل الظهر أعلى من الرأس. وهذا الذي تعرفه العرب من لسانها عند قولهم السجود. وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لما لا تؤمن؟ قال: لا أسجد فيعلو استي رأسي. فالعرب تعرف أن السجود لا بد أن تكون له هذه الهيئة، فمن رفع رأسه حتى استوى رأسه مع ظهره فنقول إن هذا لا يسمى سجودا ولا يجزئ سجوده. هذا حد الإجزاء. أما صفة الكمال فإنه يتعلق باليدين وبالقدمين وبالمجافات لغير النساء. نعم، اليدين بأن تكون مضمومة، وأن يكون محلهما كمحل التكبير محاذية للمنكبين، والمحاذاة تكون بوسط الكف للمنكبين، جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما القدمان فالسنة أن تكون منصوبتين. وهل السنة أن تكون متقاربتين أم مفرجتين؟ بعض أهل العلم هو المشهور قالوا إنها تكون مفرجتين لحديث الروي عند الحاكم لكن في إسناده مقالا، وبعضهم يقول إنها تضم لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه، قال: ولا تضع يدها على قدميه إلا إذا كانتا متقاربتين. وعلى العموم المسألة فيها خلاف قوي جدا، ومن الصعب الجزم بأحدهما، لأن الأول في إسناده مقال مع صريح دلالته، والثاني مع صحة إسناده إلا أن الدلالة فيه بعيدة بعض الشيء. نعم، قالت رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحيات، يعني أنه يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر التحيات. وهذه التحيات سميت تحيات لأول كلمة منها وهي التحيات لله. ومعنى التحيات أمران، أي الحياة لله عز وجل، فالله عز وجل هو الحي وهذا من أسمائه. والمعنى الثاني أنه هو المحي، فقولنا التحيات لله أي كمال الحياة وكمال الإحياء له سبحانه وتعالى، وهما اسمان، فهو الحي وهو المحي جل وعلا. عندنا هنا مسألة في قوله التحيات لله، هل يلزم مع ذكر التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، أي في التحيات، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كم إلى آخره. فدل ذلك على أنه يلزم أن يكون مع السلام الصلاة، فهما مقترنان. طيب انظر معي، التحيات يؤتى بها في موضعين: الموضع الأول قبل السلام، فهنا يقولون يجب الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة قرينة للسلام. الموضع الثاني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بين الركعة الثانية والثالثة فإنه يؤتى بالتحيات. وهل يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. والدليل على أنه ليس على سبيل الوجوب أن بعض من أهل العلم وهو أبو جعفر الطحاوي نقل الإجماع على أنه لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فدل ذلك على أنه على سبيل الندب كما قرره ابن القيم رضي الله رحمه الله تعالى. ومما يدل على أنه ليس بواجب ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما جلس على رضف أي حجارة محماة، فدل على أنه لا يطيل فيها. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. يفرش الرجل اليسرى أي يجعلها مفروشة ويجلس عليها، وأما الرجل اليمنى فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينصبها. هنا ذكرت هذه الهيئة وهي هيئة الافتراش. طيب، هذا الافتراش حكته عائشة رضي الله عنها في صلاة ثنائية، فدلنا ذلك على أن الافتراش يكون في الصلاة الثنائية ويكون في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. وأما ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير، فنقول إن ذلك محمول على الصلاة الثلاثية والرباعية فقط جمعا بين حديث أبي حميد وحديث عائشة، فيكون قول أبي حميد في التشهد الأخير نقول لا يسمى التشهد تشهدا أخيرا إلا إذا كان يسبقه تشهد من جنسه، فيكون الأخير باعتبار ما كان من جنسه لا باعتبار الصلاة. وهذا الذي جمع به العلماء بين حديث عائشة وبين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو الذي يسمى الإقعاء كما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. والإقعاء له صور، أشهرها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينصب المصلي رجليه فيجعلهما منصوبتين، ثم يجلس بإليتيه على الأرض فيكون هيئته كهيئة جلوس الكلب. هذه صورة، وهي قد ترى في بعض الأحيان من بعض الناس، وهذه منهي عنها وهي مكروهة ولا شك. الصورة الثانية أن ينصب المرء قدميه ويجلس على عقبيه، فتكون القدمان منصوبتين متقاربتين ويجلس على العقبين، وهذه أيضا صورة من صور الإقعاء فتكون داخلة في هذا النهي، وهي عقبة الشيطان. الصورة الثالثة أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، فتكون القدمان مفروشتين أي على الأرض منبسطتين وليستا منصوبتين، ويجلس على العقبين ليس جالسا على رجل وإنما جالس على عقبي الرجلين معا. فقهاؤنا يقولون إن هذه الصور الثلاث كلها مكروهة، وقالوا إنها مكروهة وليست بمحرمة لأنه جاء عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يجلسون بعض هذه الصور، سأردها بعد قليل، ويكون هذا من اجتهادهم. قال أحمد: فهذا من اجتهاد الصحابة وليس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول قد روى مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أنه ذكر أن الجلوس على هذه الهيئة على العقبين منصوبتين أنها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول يجاب عنه بحديثين. الحديث الأول أو بجوابين عفوا. الجواب الأول أن هذا مبني على القاعدة الأصولية المشهورة، وهو قول الصحابي من السنة كذا هل له حكم الرفع أم لا، فيه وجهان لفقهائنا. وأما قول التابع من السنة كذا فالخلاف فيه ضعيف، وأما الأول فالخلاف فيه قوي، فحينئذ يكون من قول الصحابي لكنه قال أي من السنة أي من مطلق السنة والامتثال. الإجابة الثانية أن هذا محمول على الحاجة، ووجهه بذلك الشيخ شمس الدين الزركشي المصري، فقال إن هذا محمول على الحاجة، فمن جلس جلسة الاستراحة لحاجة كثقل فيه أو مرض فإنه يجلس بهذه الهيئة ولا يجلس مفترشا، وبذلك تجتمع النصوص ولا تختلف. نعم. الأمر الأخير قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا يدلنا على أن التسليم ركن في الصلاة، ولا ولا ولا يخرج المرء من الصلاة إلا بالتسليم. وقوله التسليم وقولها رضي الله عنها التسليم الهنا للاستغراق أي كلا التسليمتين. وما جاء في بعض طرق حديث عائشة عند أبي داود أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فكلمة واحدة هذه منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن المتحقق والمتقرر عند علمائنا رحمة الله عليهم أن كلا التسليمتين فرض أي ركن في الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، لأن المسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد، قيل إنهما واجبتان في الفريضة دون النافلة، وقيل إن التسليمتين واجبتان في الفريضة وفي النافلة تسليمة واحدة ومشى عليه الشيخ يوسف بن عبد الهادي، وقيل إنهما واجبتان تسليمة واجبة في الفريضة والنافلة، والأقرب أنهما أي التسليمتين واجبتان في الفريضة والنافلة معا. نعم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنبر. قولهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أعواد المنبر يدلنا على أنه يستحب للخطيب إذا أراد أن يخطب أن يكون على منبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له منبر وكان من ثلاث درجات، وهذا المنبر كان باقيا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شب حريق أو أظنه في القرن الخامس تقريبا أو بعده، ثم بعد ذلك احترق ولم يبق منه شيء، فصنع بعد ذلك المنابر التي صنعت بعده. قال لينتهين أقوام عن ودعهم، هنا قوله لينتهين أقوام يدلنا على أن خطبة الجمعة بالخصوص يلزم فيها أن تكون فيها موعظة، ولذا قال العلماء إن للخطبة أو لكل واحدة من الخطبتين أربعة أركان: الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموعظة وقراءة آية. والموعظة لا يلزم لها صيغة، فكل صيغة فيها موعظة كأن يقول اتقوا الله أو خافوا الله أو احذروا عقابه فإنه يكون موعظة. ومن أتى بخطبة الحاجة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه يكون قد أتى بأركان الخطبة الأربعة، فتصح خطبته الأولى والثانية إن أتى بهما معا. طيب، عندما نقول إن المقصود العظة، المقصود العظة بشرع الله عز وجل، ولذا قال أهل العلم إن تذكير الناس بالموت ليس موعظة، لأن الموت هو عظة للمسلم والكافر، فكل الناس يعرفونه ويتعظون به ويترق قلوبهم له، وإنما العظة التي تكون في خطبة الجمعة ما كان بالشرع ومنه كيوم الآخرة وعذاب الله عز وجل ونعيم الجنة، فكل هذه مواعظ. قوله على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم، قوله ودعهم هذا مصدر فعل بمعنى تركهم، وقد ذكروا أنهم يقولون أن الفعل يدع هجر ماضيه، ودع الودع هجر ماضيه، ذكر ذلك ابن السكيت، واستعمل بدلا منه بالترك، واستعمل الترك. طيب، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي صلاة الجمعة أي تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا عياذا بالله يدلنا على خطورة هذا الفعل. هذه الجملة تدلنا على أن صلاة الجمعة فريضة واجبة، وهي بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك، وما كان واجبا فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالسعي لصلاة الجمعة واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. انتبه الفرق بين القاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنها أسباب وعلامات يجعلها الشرع. لما قلنا إن السعي للجمعة واجب لأمر الله عز وجل به ولأنه مما لا يتحقق الوجوب إلا به، فهل كل سعي يكون واجبا أم لا؟ نقول لا، بل يجب السعي إذا كان بمسافة السفر القصير، فكل من كان في بلد فيجب عليه السعي إليه إلى الجمعة ولو بعدت ما دامت الجمعة في بلده، ومن كان خارج البلد فيجب عليه السعي إلى الجمعة إن كان بينه وبين البلدة مسافة السفر القصير. عندنا سفران، سفر قصير تتعلق به بعض الأحكام وسفر طويل، فالسفر القصير قدره بريد والسفر الطويل قدره 4 برود، فهناك فرق بريد وأربعة برود، فإذن هذا هو السفر القصير فيجب السعي له. قوله لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم يدل على أن من وجبت عليه وتوفرت فيه الشروط بأن كان مستوطنا وذكرا وحرا فإنه يجب عليه ذلك، ومن تخلف فيه الشرط سقطت عنه. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة، فيه أن صلاة العيدين مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها فدل على تأكدها، بل قال الفقهاء إنها فرض كفاية، فهذا هو المشهور عند فقهائنا. والرواية الثانية أن صلاة العيد واجبة على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض فدل على أن الخروج لها واجب، والأقرب أنها على فرض الكفاية لأنها شعار ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في حضر قط. هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة ثانية وهي قضية الأذان والمنادات للعيدين. أما الأذان والإقامة للعيدين فقد قال أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة محدثة، فلا يجوز الأذان ولا الإقامة للعيدين باتفاق أهل العلم. وأما المنادات لها بأن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة يصح نصبها ويصح رفعها عند المنادة، أو أن منادات لها بصلاة العيد ونحو ذلك من الألفاظ، فهل هو مشروع أم لا؟ مشهور قول الفقهاء أنه يستحب المنادات لها لما جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن ينادي الصلاة جامعة، فدل على استحباب. ومحمد بن شهاب الزهري من أعلم الناس بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن مديني في كتاب العلل أنه من الأربعة الذين عليهم مدار الحديث من التابعين، وهو من أجل وكبار شيوخ الإمام مالك ومن أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولذا فإن مرسله هنا قد يكون له قوة. اختار بعض أهل العلم كالموفق عدم الاستحباب، والأظهر ما ذكره العلماء لفعل الزهري إذا وجدت حاجة كبعد ونحوه. نعم. عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. نعم، هذا الحديث متعلق بصلاة ذوي الأعذار، وذوي الأعذار تتعلق بهم هيئات كالجمع والقصر وصلاة الخوف وصلاة العاجز. هنا بدأ يتكلم أو أورد المصنف حديثا متعلقا بقصر الصلاة، وهو حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال يعلى فقد أمن الناس، قصده قد أمن الناس فرفع الحكم، فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، أي عجبت أي ظننت أن القصر معلق بالخوف فقط، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن القصر للصلاة له موجبان. الموجب الأول الخوف وهو الآية، فإذا وجد الخوف جاز قصر الصلاة، والمقصود بقصر الصلاة أي قصر الرباعية. وقد ورد في من صيغ صلاة الخوف وهي الصيغة السابعة صلاة الركعتين ركعة ولكنها مهجورة. نعم. الأمر الثاني الموجب الثاني أو المبيح الثاني القصر السفر، وهذا هو تتمة الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعندما نقول إن موجبه السفر فإن المراد بالسفر الذي يقصر له ما وجدت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون سفرا مباحا، لأن السفر المحرم لا يبيح. والشرط الثاني أن يكون قد جاوز المسافة التي قدرها أهل العلم، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا من وصل إلى عسفانة قصر، من سافر إلى عسفانة قصر أي من مكة، وبين مكة وعسفان مسيرة 4 برد أي 16 فرسخا، وهذه هي المسافة التي يقصر لها. الأمر الثالث أنه لا بد للمرء أن ينوي السفر، وأما من خرج لأجل نزهة ونحوها فإنه لا يقصر. الأمر الأخير أنه لا يجوز له أن يترخص حتى يخرج من عامر البلد، كما جاء في حديث أبي بصرة الغفاري وغيره، ومن حديث أيضا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قصر لما وصل إلى الوادي المبارك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه سير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في الجمع بين الصلاتين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في إثبات الجمع، فدل على أن الجمع مشروع عند وجود موجبه. والجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجمع الصوري، لأن الجمع الصوري وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية إلى أول وقتها المشقة فيه أعظم بكثير من صلاة كل صلاة في وقتها، فالحساب الدقيق هذا فيه مشقة، ومن أراد أن يجرب الجمع الصوري سيجد فيه مشقة كبيرة. ولذا فنقول إن الجمع ليس المراد به الجمع الصوري، وإنما مطلق الجمع وهو صلاة أحد الصلاتين في وقت إحداهما. ما المراد بالجمع؟ فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم يقول إن المراد بالجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، ويبني على ذلك أنه لا بد من نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، ويبني على ذلك أيضا أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين بل يلزم الموالاة بينهما، لأن الصلاتين تكونان كالصلاة الواحدة. وقال بعضهم في الرواية الثانية عند فقهائنا أنهم يقولون إن الجمع هو جمع للوقتين حتى يكون كالوقت الواحد، وبناء عليه فيجوز جمع الصلاة الثانية إلى الأولى وإن لم ينوي الجمع عند الأولى، ويجوز الفصل بينهما بوقت طويل. إذن المسألة فيها قولان لأهل العلم في هذه المسألة مبنية على ما المراد بالجمع. المسألة الثانية معنا ما هو موجب الجمع؟ نقول إن موجب الجمع مختلف عن موجب القصر، فالقصر ليس له إلا موجبان فقط الخوف والسفر، بينما الجمع له عدد من الموجبات، منها السفر ومنها الخوف ومنها كذلك كل ما أباح ترك الجماعة في الجملة، ونقول في الجملة لأن لها استثناءات، فكل ما أباح ترك الجماعة فإنه يجوز الجمع له، هذه قاعدة كلية عند أهل العلم. وقلنا في الجملة لماذا؟ لأن بعض أهل العلم ذكروا أشياء يجوز ترك الجماعة لها لكن لا يجوز الجمع لها، مثل أكل الثوم والبصل كما تعلم. هذا الموجب الثالث. الموجب الرابع أن للجمع بين الصلاتين موجب خاص به، كالريح الشديدة في الليلة المظلمة والمطر، فهذا موجب على سبيل الانفراد وإن لم توجد فيه مشقة. نعم. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فعلمنني. قالت: فعلمناه فعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. نعم، هنا في حديث تغسيل زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. فقوله اغسلنها يدلنا على أن تغسيل الميت واجب، وتغسيل الميت فرض كفاية إذا لم يقم به أحد من المسلمين أثموا، بل يجب تغسيله ولو بصفة الإجزاء، وصفة الإجزاء هو تعميم بدنه بالماء ولو من فوق ثوب. وقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها يدلنا على أن المرأة إنما يباشر تغسيلها نساء مثلها. وقوله وترا ثلاثا أو خمسا يدلنا على استحباب الوتر في الغسل، وأن الزيادة عن ذلك مستحب، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال إن رأيتن ذلك. فقوله إن رأيتن لا يدلنا على يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن يدلنا على أن الزيادة عن الغسلة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب قوله اغسلنها. وقوله ثلاثا أو خمسا جاء في لفظ إن رأيتن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الخامسة كافورا يدلنا على استحباب جعل الكافور، ويكون في الغسلة الخامسة لمن زاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فجعلنا في الخامسة كافورا. هذا الكافور هو معروف، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه ماء وسدر، وعلى ذلك فإنه يحمل على أن تكون أحد الغسلات فيها ماء وسدر وتكون الأخيرة كذلك. نعم، أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه، الحقو هو الإزار، الحقو هو الإزار، فقال أشعرنها، الشعار هو اللباس الذي يكون مواليا للبدن، وأما الذي فوقه فيكون دثارا. ولذا فإن الميت يكفن في ثلاثة أثواب إذا كان رجلا، وإذا كانت امرأة فإنها تكفن في خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته إزاره فأشعرنها به، مما يدلنا على مباركة أعضائه صلى الله عليه وسلم، لأن إزاره إنما البركة فيه وجود عرقه صلى الله عليه وسلم لا مطلق اللمس، فإن الجماد لا بركة فيه وإن لمسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البركة في أعضائه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ونحو ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، والنعي هذا هو النعي المباح، لأن النعي نوعان: نعي مباح ونعي محرم. فالنعي المباح هو الإخبار بالموت من غير رفع صوت، والنعي المحرم هو رفع الصوت به أو ذكر محاسنه بعد وفاته مباشرة، فهذان يسميان من النعي المحرم. وقوله رضي الله عنه نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه يدلنا على أن هذا من وحي من الله عز وجل، وهو من صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم. قال فخرج إلى المصلى، المراد بالمصلى المكان الذي يصلى فيه على الجنائز، ولذا استحب العلماء أن تكون الصلاة على الجنائز في المصلى، ويجوز أن تصلى عليه في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد. قال فخرج فكبر أربع تكبيرات يدلنا على أن الجنازة يكبر عليها أربع وهو الأكثر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وورد أنه كبر ستا، وورد أيضا أنه كبر سبعا. الجملة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، هذا يدلنا على أنه يجوز الصلاة على كل غائب، كما هو مشهور قول فقهائنا رحمة الله عليهم. وقيل إنما تصلى على الغائب إن كان ذا قدم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره وهو المفتى به. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذا رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. هذا الحديث في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن فيه أنه قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا يدلنا على أن أول ما يدعى إليه هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يدلنا على وجوب الصلاة وتأكيدها وأنها فرض عين على الأعيان. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذه تفيدنا وجوب الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، الغنى هنا المراد به ملك النصاب، وذلك أن الغنى في باب الزكاة نوعان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. وانتبه للفرق بين هذين النوعين. فالغنى الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب حولا كاملا، وأما الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة فهو ملك 4 أشياء سأريدها عند قول المصنف ترد إلى فقرائهم. إذن فقوله تؤخذ من أغنيائهم، المراد بالأغنياء هنا الأغنياء الذين يملكون النصاب، فكل من ملك النصاب فإنه يسمى غنيا، غنى يوجب الزكاة. قال: فترد في فقرائهم، المراد بالفقير هنا الفقير الذي فقد الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. ويجب أن نفرق بين نوع الغنى نص عليه الموفق. الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هو أن يكون المرء واجدا ل4 أشياء: لطعامه وشرابه ولكسوته ولمسكنه ولمنكحه. فمن كان واجدا هذه الأمور الأربعة فإنه حينئذ يكون غنيا، غنى يمنع استحقاق الزكاة. وبناء على ذلك فقد يكون المرء غنيا غنى يوجب الزكاة بأن يكون مالكا للنصاب، لكنه ليس غنيا غنى يمنع استحقاق الزكاة، فنقول ابذل الزكاة وخذ من الزكاة ما تسد غناك الثاني. فقد يبذل المرء من زكاته 1000 ويأخذ من المزكين 10، لأن الغنى في باب الزكاة نوعان وليس نوعا واحدا. نعم. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام فترد في فقرائهم، استدل به الفقهاء على مسألة، وهو أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد إذا كان في البلد فقراء، لقوله فترد في فقرائهم، فدل على أنها ترد إلى فقراء البلد. يدل على ذلك ما جاء في بعض ألفاظ حديث معاذ عند سعيد بن منصور في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذات المخلاف، فدل على أنه لا تجزئ إلا إذا ردت إلى أهل البلد، إلا إذا عدم الفقراء في ذلك البلد. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وهذا يدلنا على أن المزكي والساعي إنما يأخذ من أواسط المال ولا يأخذ من أعلاه. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كان الظلم في الأمور التي يكون مبدأها الشرع. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. نعم. هذا حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قوله ليس في حب وتمر صدقة يدلنا على أن الواجب من الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة إنما هو الحب والتمر دون غيرها، فالفواكه لا تجب فيها الزكاة ولا البقول. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ أنه ذكر أنه لا زكاة في الخضروات ولا في الفواكه وما في معناها من المقاثي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في الحب والتمر، وهو مما يقات، فكل ما يقات ويقتال فإنه فيه الزكاة وإلا فلا. قوله حتى يبلغ 5 أوسق يدلنا على أن الزكاة إنما تجب في الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والنصاب خمسة أوسق وهو 60 صاعا. قال: ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والمراد بالإبل الإبل السائمة، وأما إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة. والدليل على اشتراط السائمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال: في السائمة الزكاة. وهذا الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم مفهومها مفهوم صفة، ومفهوم الصفة إذا أوردت في مقام لا بد من إعمالها، فدل على أن الإبل وسائر بهيمة الأنعام من الغنم والبقر لا بد أن تكون سائمة لتجب فيها زكاة السائمة، وإلا فلا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. فالإبل نصابها 5 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أو ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، هذا يدلنا على أنه يجب الزكاة في الأثمان وهو الذهب والفضة، لأنه أوجب الزكاة في الفضة فمن باب أولى الذهب لأنه ملحق به، بل هو من باب الأولى. وهذه الجملة فيها حكمان أيضا. الحكم الأول أن النصاب في الفضة مقدر 5 أواق، والأواق 5 تعادل 100 درهم، تعادل 100 درهم، والدرهم يعادل 75% من جرام، فيكون المجموع 595 جراما، هذا هو نصاب الفضة. أما نصاب الذهب فإنه 20 دينارا، والدينار يعادل 4.25 جرام، فيكون النصاب حينئذ 85 جراما من الذهب. المسألة الثانية أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة، استدل به على أن الحلي لا زكاة فيه. قالوا: لأن أهل اللغة كما قال أبو عبيد القاسم السلام: الفضة لا تسمى أوقية إلا أن تكون مضروبة، فإن لم تكن مضروبة بأن كانت حليا فلا تسمى أوقية، ولذلك فإنه لا زكاة في الحلي. وهذا الذي يعني اختاره جمع من الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغيرهم، وهو الذي يدل عليه النظر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموه، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. نعم، هذا حديث أبي هريرة في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. قوله إذا رأيتموه فصوموا أي أنه يجب الصوم لرؤية الهلال، وتكون الرؤية إما من الشخص نفسه وإما من آخر غيره، ودخول الشهر يثبت برؤية شخص واحد مخبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أدخل شهر رمضان برؤية ابن عمر وحده، وثبت أيضا أنه أدخل شهر رمضان وحكم بدخوله برؤية أعرابي وحده، فدل على أن دخول رمضان يثبت بإخبار رجل واحد. وأما غيره من الشهور فلا بد من إخبار شخصين لأنه هو الأصل، فيكون من باب الشهادة، وإنما استثنينا دخول رمضان لورود النص في حديثين فنستثنيه من القاعدة الكلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فعدوا 30، قوله فإن أغمي عليكم أي فإن أغمي عليكم رؤية الهلال فعدوا 30. هل هذه 30 يعني فإن أغمي عليكم هلال رمضان، أم إذا أغمي عليكم هلال شوال؟ ظاهر الحديث هنا أنه متعلق بالرؤية الثانية، فيكون فإن أغمي عليكم هلال شوال فعدوا رمضان 30 يوما، فيكون هنا عائدا إلى رمضان. وأما ما زاد عن من بعض أهل العلم أو بعض الرواة فقالوا زادوا لفظة شعبان، فقالوا إنها مدرجة، فإنها مدرجة، وإنما العدة 30 إنما هي لرمضان وليست لشعبان. وينبني على ذلك المسألة المشهورة جدا، وهي مسألة صيام يوم الشك الذي يكون آخر يوم من شعبان. نقول إن آخر يوم من شعبان وهو يوم 30 له حالتان: إما أن يكون إما أن تكون السماء صحوا، فحينئذ نقول ينهى عن صيام يوم الشك، إما نهي تحريم أو كراهة لأن السماء صحو. والحالة الثانية أن تكون السماء ليست صحوا بأن يكون فيه غيم أو قطر، فإنه قد ثبت عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وهو من القريبين منه صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابنه عبد الله بن عمر وهو من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة رضي الله عنها وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم حاله، أنه إذا كان يوم 30 وحال بين رؤية الهلال غيم أو قطر صاموا ذلك اليوم 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلهم هذا هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو الإباحة؟ مشهور المذهب أنه على الوجوب، والصحيح والقول الثاني أن فعلهم هذا محمول على الندب أو الإباحة فقط. إذا متى يصام يوم 30 ندبا أو إباحة؟ إذا كان هناك غيم أو قطر يمنع من الرؤية لثبوته عن 10، وإنما يكون ممنوعا نهي تحريم أو كراهة إذا كانت السماء صحواء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا الحديث أصل لقاعدة مشهورة، وهو أن النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من نسي فأكل فليتم صومه، أي كأن لم يأكل، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الاستدلال بهذا الحديث للقاعدة. هذا الحديث يدل على أن من أكل ناسيا فإن صومه لا يفسد، وهذا الحديث مطلق فيشمل الفريضة والنافلة معا، حتى من أكل في النافلة فنقول إن صومه صحيح وليس بفاسد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قوله قد فرض، قد هنا للتحقيق والتأكيد، وهذا من أظهر معاني قد. قد فرض الله عليكم الحج، فهنا أكد الوجوب بقد وبكونه فرض من الله عز وجل، وثم بالأمر فقوله فحجوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا، الفاء هنا تفيد التعقيب، فدلنا ذلك على أن الحج على الفورية، ولذا فإن العلماء يقولون إن من كان قادرا على الحج مستطيعا له وأجله فإنه يأثم على تأخيره، فيجب المبادرة إلى الحج. إذن فقوله فحجوا يدلنا على مسألتين: وجوب الحج وعلى الفورية فيه لأجل الفاء. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها، أي حتى قال السائل هذا السؤال ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت عليكم كل عام، ولذا نهي الصحابة رضوان الله عليهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يجب عليهم شيء، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة محمد، ومن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمته أنه قال: ما سكت عنه فهو عفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. الجملة الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يدلنا على مسألة مهمة، وهو أن من كان قادرا على فعل بعض المأمور لزمه، وذلك أن المأمورات تتبعض، أن المأمورات تتبعض، والتبعض في المأمورات على نوعين: إما تبعض باعتبار اختلاف الأجناس، وإما تبعض مع اتحاد الجنس. فالتبعض باختلاف الأجناس كأن يكون المرء قادرا على بعض الأوامر دون بعضها، قادرا على الصلاة عاجزا عن الصيام، فنقول لا شك هنا أنها تتبعض. وأما إذا كانت من جنس واحد، أي من جنس أمر واحد، فإن بعض الأشياء تتبعض وبعضها لا يتبعض، كالوضوء مثلا، فالوضوء يتبعض، فمن كان قادرا على غسل بعض أعضائه عاجزا عن غسل الباقي فنقول يغسل المقدور على غسله ويترك الباقي، وهل يتيمم عنه أم لا وجهان. والمعتمد أنه يلزمه التيمم لأنه بدل عن المعجوز. أما هناك أمور أخرى لا يمكن لا تتبعض، مثل الصيام، فالصيام يوم كامل، فمن عجز عن بعضه سقط عنه كله ولا يلزمه الإمساك حين ذاك. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم، هذا الحديث الأخير في كتاب الحج، ونختم به درسنا اليوم ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وقت أي قدر، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي منه جل وعلا. قال: لأهل المدينة ذا الحليفة، والمراد بذي الحليفة الميقات المعروف الذي هو على أطراف الحليفة، وهو واد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل أتاني آنفا وقال صلي في هذا الواد المبارك، فهو على طرف واد. وذو الحليفة معروف الآن، وسمي بعد ذلك بأبيار علي، وإنما هذه التسمية حادثة، والاسم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة، والحليفة نوع من الشجر موجود فيه. قال: وقدر لأهل الشام الجحفة، وهي قرية معروفة كانت خريبة ثم بني مكانها ميقات الآن مبني. قال: ولنجد قرنا، والمراد بالقرن قرن المنازل، وبعض أهل العلم يسميه بقرن الثعالب، وأنكر عليه ذلك، فقيل إن قرن الثعالب في مكة، وليس ذلك كذلك، بل إنه يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب لكثرة الثعالب فيه، والمراد بالقرن هي الحفر التي توجد فيها الثعالب، ولكن يكون باب الاشتراك في قرن الثعالب، وهو الذي سماه به منصور، والأشهر أن يسمى قرن المنازل. قال: ولأهل اليمن يلملم، يلملم قيل إنه جبل وقيل إنه واد، والأقرب أنه جبل، ويلملم أيضا يعني يحاذيه الآن قرية تسمى السعدية ويحاذ له ميقات. قال: ولأهل العراق ذات عرق. هذه الجملة ليست في حديث ابن عباس، وإنما هي جاءت من حديث جابر، وقد جاء أنها من توقيت عمر رضي الله عنه، والصواب أنها مما وافق عمر فيه الخبر، فوافق اجتهاد عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعلمه. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله. طب نبدأ بالأولى، وهي قوله: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه الجملة فيها من الفقه العديد من المسائل. أول هذه المسائل أننا نقول إنه يجب على من جاوز الميقات أن يحرم، فيقولون إنه يجب على من جاوز الميقات متجها إلى مكة أن يحرم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، فيجب لمن جاوزها أن يحرم إذا كان قاصدا مكة، وإنما يستثنى من ذلك من تكرر دخوله إلى مكة، كالحاطب قديما، والتاجر، والذي له وظيفة ونحو ذلك، فنقول لا يلزمه الإحرام. هذا هو مشهور المذهب، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا محرما. والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه لم يكن محرما وإنما كان محلا عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك نقول إن الأولى والأتم ألا يدخل المرء مكة إلا محرما، إن كان إن لم يكن المرء ممن يكثر تردده إليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من دخل إلى مكة ناويا الإحرام فيجب عليه الإحرام من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فدل على أنه يجب الإحرام منه. فمن لم يحرم منه وجاوزه وأحرم دونه فإنه يكون تاركا لواجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. قال ابن عباس فيما روى مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. وقضى بذلك عدد من الصحابة رضوان عليهم أن من ترك من جاوز الميقات من غير إحرام فإن عليه دما، فإن عليه دما. الأمر الثالث أن من جاوز الميقات قاصدا غير مكة، كأن يكون قاصدا جدة أو قاصدا الكامل أو عسفان أو غيرها من المدن التي تكون دون المواقيت، فنقول لا يلزمه الإحرام. لكن هل يلزمه إذا أراد الإحرام أن يذهب إلى الميقات أم لا؟ نقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قاصدا جدة مثلا، نضرب المثال بجدة باعتبار أنها أكثر المدن، أن يكون قاصدا جدة من غير قصد للعمرة، فنقول حينئذ فيحرم من حيث أنشأ. هذا الأمر الأول. الحالة الثانية أن يكون قاصدا تلك المدينة وهي جدة ويقصد بعدها العمرة ولن يمكث في جدة حد الإقامة، لن يمكث في جدة حد الإقامة وهو 20 صلاة، فنقول هنا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، لأنه في حكم المسافر، لأنه لم يجاوز 4 أيام وهي 20 صلاة. الحالة الثانية الثالثة أن يكون قاصدا لجدة ويقصد بعدها العمرة، لكنه أجمع الإقامة في جدة أكثر من 4 أيام، أي 21 صلاة فأكثر، فنقول يكون مقيما في جدة فيأخذ حكم أهلها فيحرم منها. إذن فأصبح عندنا 3 حالات يختلف الحكم بناء على كل. قال: فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، أي من كان دون هذه المواقيت فمن أهله من حيث أنشأ، وهذا يشمل من كان ليس من أهل مكة فيحرم منها، وأما أهل مكة فسيأتي حكمهم بعد قليل. من هم الذين دون الميقات؟ أو نذكر من دون الميقات بعد قليل. قال: حتى أهل مكة يهلون منها. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها تحتمل احتمالين: تحتمل في الحج فقط، وتحتمل أن تكون في الحج والعمرة معا. نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها هذا في الحج ظاهر، فإن أهل مكة يهلون بالحج من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل، وأما العمرة فإنه يلزم الخروج إلى الحل، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة أمره أن يخرج بها إلى التنعيم، ولم نجد معنى لخروج عائشة من التنعيم إلا الإحرام، فيكون المحرم بالعمرة قد جمع بين الحل والحرم، والحاج جمع بين الحل والحرم بخروجه إلى عرفة، فإن عرفة في الحل، ولذا لم نلزمه في بدء الإحرام أن يحرم من الحل، فهو جمع بين الحل والحرم. وعلى ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، إما أن نقول إنه خاص بالحج، أو نقول إنهم يخرجون إلى الحل وإن كان من مكة، فإن الحل الآن في مكة، فيصدق على بعض الحل أنه مكة، فالتنعيم من مكة وهو حل، الشرائع شرائع المجاهدين من الحل وهي من مكة، المعابدة من الحل وهي من مكة، أو آخر المعابدة من الحل وهي من مكة، فقد يكون بعض الحل من مكة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وذكرت لكم أنه قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم عند الإحرام بالعمرة. من الذي يكون من أهل مكة فيحرم من الحل؟ نقول هم 3 أشخاص: أهل مكة، والثاني من دخل مكة بعمرة، فإذا أراد أن ينشئ عمرة أخرى فإنه يحرم من الحل، وإن أراد أن ينشئ حجا فإنه يحرم من مكة، والثالث من أذن له بدخول مكة من غير إحرام ومكث فيها مكث مقيم ثم أنشأ عمرة فإنه يأخذ حكم أهل مكة. نكون بذلك أنهينا أطول الأحاديث المتعلقة بالعبادات. الباقي من الأحاديث وهي تقريب 10 أحاديث سهلة إن شاء الله عز وجل، نكملها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل بعد صلاة العصر، نعم بعد صلاة العصر، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.